الحكمة والقوام يأتي ذكرهما وتعظيم سألهما في القرآن، فما الحكمة وما القوام؟ كقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وقوله تبارك وتعالى قواما بين ذلك، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما، وأيضا في آية أخرى قواما بين ذلك لما ذكر جل وعلا البقرة التي في قصة بني إسرائيل عوان بين ذلك. أيضا عوان هي بنفس المعنى، بمعنى قوام، عوان بين ذلك هي بنفس المعنى، عوان وقوام والوسطية والتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كلها بهذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أي التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما يأتي بالأمر متوسطا فيه، معتدلا، لا غاليا ولا جافيا، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط. هذه الحكمة، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في مواضعها، أو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يعني على ضوء ما أمر الله سبحانه وتعالى، بدون زيادة وبدون نقصان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.